الحمد لله إذا أراد إعزاز قوم ألهمهم العمل بالشريعة الإسلامية وأرشدهم إلى طريق الحق فنبذ الباطل واتبع سنة خلفائهم ووفقهم الخير فلم يتطيروا شؤما من الأيام والشهور القمرية وعلموا أن في الأيام مجد لبس كبائر فيه وعب رب العالمين أحمده وأشكره هذا من أراد وله السبيل يسر وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الباقي فلا يزول ولا يقدر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد من أهدر الشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين. أما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أول بقول الله تعالى وطاعته أيها الناس تيقظوا من سنة الغفلات فقد انقضى محرم واحذروا صفر وتنبهوا من أقداس الجهلات واعتبروا بمرور الأيام فاستعينوا من اعتبر وتوجهوا إلى الله لتطهير نفوسكم من الحسد والكبر والبغض والبطر وتوبوا إليه وادعوه خفنا طمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين واحذروا التشاؤم والطيران فإن ما كان ذلك الجاهلين والكفار وقد أبطل ذلك دين حنيف فانقلب أثار بالمؤمنين أبرار وثقوا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم بذلك جاءت الأخبار قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا أولو الأحكام الحكيمين ما قدر لابد أن يكون ومعادة الأيام جنون يهان والله هو المقدر لا محرم ولا سطر فلا شؤم في شهور من الأيام إنما أشأم أيامكم ما اخترتم فيه من الذنوب والآثام وعصيتم فيه ربكم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين كما أن أسأل أيامكم يوم أطعتم فيه ملاكم ذا الجلال والإكرام وانتهيتم فيه عما نهاكم عنه وتركتم العداوة والبغضاء والخصام وألتم الكلام وأطعمتم الطعام وأشركتم بينكم السلام وكنتم في مقام إحسان والله لا يضر المحسنين وما من يوم يشكر إلا وهو ينادي ويقول يا ابن آدم إني لكم شديد وعلى عملك شهيد مقبول فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة كما قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهنالك تنكشف صرائر وتظهر الأمان وشد غضب الأجبار فلا يرد الأسود عنكم المجرمين هنالك شد الحول والمذاق الظالم على ظلمه آلام أليمة هنالك تذهب عقول المجرمين لعصيانهم ربا قهارا ورسولا كريما هنالك الندم والكرام ندم كريما كثيرا والنفوز الخيار فوزا عظيما هنالك تسد وجوه المتقين فهنيئا لهم وتسد وجوه المجرمين فكم من عاص يقول وحسرته قد ظهرت العيوب وهتكت الابصار وكم من مظلوم يتألق بظالمهم بين يدي وهي القهار فيومئذ لا ينفع الظالمين قدرتهم ولهم الألم ولهم سوء الدار وكم من معتد أثيم يقول ربي اغفر وسلم رفض الأمر لذلك فهو الفعل لا محر ولا صفاء، فعلم أن كل شيء تذكره الله بقدر وقدر. وما نظر من دفع هواه بدين من الله إن الله لا يهدي الظالمين. فاتقوا الله عباد الله، ولا تفعلوا يوم من الأيام ولا شهر، وتوبوا إلى الله جميعا وظنوا بالله خيرا، وتوكلوا على الله واهتدوا بكتابه فقد جعل الله لكل شيء قدرا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسرقون ولا يقتلون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا بر ولا هما ولا صفر ولا غول. رواه الامام احمد ومسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال: الطيره شرك، الطيره شرك. رواه ابو داود والترمذي بن حبان. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ربط الطيره عن حاجه ينفع شرك بالله. رواه احمد. وطبراني: كان الله اياكم الا ليس لكم قوه تجدون احسنا اولئك الذين اتقوا الله واولئك هم المفلحون. اقول في هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفر الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. فالبنت تطلب الجرم traite de la superstition et des augures. Les augures, c'est-à-dire les prédictions de l'avenir. Le monde à Allah qui glorifie peu en leur inspirant d'agir selon le droit canon de l'islam. Il les guide sur la voie de la justice et ils bannissent l'injustice et suivent l'exemple du meilleur de l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a nous invité vers le bien et ils n'ont pas été superstitieux et pessimistes envers les jours et les noirs. Ils ont appris le meilleur des jours et celui où on évite les grands péchés et où le Seigneur des univers est adoré. Nous le louons et nous le remercions. Il dit qui il veut sur la bonne voie. Nous ne reposons à lui, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'Éternel, celui qui reste et qui ne change jamais. Et nous témoignons que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, maître de tous les messagers. Voilà, nous implorons des prières et des salutations pour notre maître, Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons, jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, commandez les croyants. Je vous recommande, comme à moi-même, de craindre Allah et de lui obéir. Chers frères et sœurs, réveillez-vous. Le mois de Muharram est fini. Le mois de Safar vous est arrivé. Méfiez-vous de l'ignorance et tenez compte de la succession des jours qui passent. Le plus heureux est celui qui en tient compte. Allah vous demande d'aller à lui en purifiant vos âmes de la jalousie, de l'orgueil, de la haine et de ne pas être de ceux qui connaissent la vérité et qui la nient. Reprendez-vous à Allah et implorez-le par crainte et avec espoir, car la clémence d'Allah est proche des bienfaiteurs. Méfiez-vous du pessimisme, de l'augure, de la prédiction de l'avenir. Ce sont là des actes d'ignorants et de mécréants. Votre religion a annulé ces actes dont il n'y a plus trace parmi les croyants. Thank you.

devient associateur au salat wa salam ala rasulillah subhanahu wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi malaka faqah wa aba wa واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه مجدا حكم قضاء. عباد الله اتقوا الله فيما به امر وانتهوا عما انهنها وزجر واعلموا ان الدنيا دار النار وان الاخره دار النار فخذوا من ممركم مقاركم وتهيئوا لحسابكم وعرضكم على ربكم واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بامر بدا به بنفسه وثنى بملائكه قدسه وثلث بمؤمن جنه وانسه قال تعالى ولم يزق عالما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت تعلم منا يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعل خير خلفه في سلام ربك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في مخافتك وتقاك والتبع لرضاك. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من هدانا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا وصرفنا شر ما قضيت. اللهم ردنا الى ديننا رب جميعا اللهم اغفر لنا يا ارحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واسح منا رقابنا ويسر خلاف اسبابنا واهد خلافنا وفي لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا الى صلاتكم.